وهو إذا روى عنه عبد الله بن طاووس، إذا روى عن عبد الله بن طاووس، طاووس بن كيسان اللي هو التابعي الجليل وابنه، والزهري وقتادة، وكان الراوي عنه من؟ يمني، يمني، لأن كتبه معه كانت. الدرجة الثانية أن يكون الراوي عنه غير عبد الرزاق، يعني لا يكون يمنيا، وأن يكون شيخه غير ابن طاووس والزهري، هذه مرتبة ثانية، هذه مرتبة ثانية. المرتبة الثالثة أن يكون شيخه، أن يكون شيخه إما الأعمش أو عصام ابن بهدلة أو ابن أبي النجود، هو واحد يعني عاصم بن أبي بهدلة أو هشام بن عروة أو ثابت البناني، فهذا في المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة أن يكون الراوي عنه راوي من أهل البصرة، رأى عند أهل البصرة فحدث من حفظه فوقع في الأرض. فإذا روى عنه واحد من أهل البصرة وكان شيخه أحد الأربعة المتقدمين فهذا أدنى مراتب حديث، والأصل في حديثه الصحة، يعني معمر بن راشد ثقة، لكن حديثه ليس على مرتبة واحدة. زيد بن حباب نضرب مثال في الضعيف، مثال في الضعيف وهو بقية بن الوليد. بقية بن الوليد حديثه على مراتب أبو يحمد، بقية بن الوليد الشامي، يكون إذا كان يكون حديثه يعني جيد، حديثه يكون جيدا إذا كان شيخه من الثقات المعروفين، لأنه كثيرا ما يحدث عن الضعفاء والمجهولين، فإذا كان شيخ من الثقات المعروفين فحديثه يكون جيد. ثانيا أن يكون شيخه من أهل الشام كأبو حير مثلا. المرتبة الثالثة أن يصرح بالتحديث. الحقيقة هذه الشروط لابد أن تكون مجموعة، هذه الشروط يكون حديث بقية بهذه الشروط المجتمعة يكون حديثه جيدا. أولا يكون شيخه من الثقات المعروفين أو يكون من أهل الشام. ثالثا أن يصرح بالتحديث بينه وبين شيخه، لماذا؟ لأنه مدلس، أن يصرح بالتحديث بينه وبين شيخه. وثاني الشرط الرابع أن يصرح بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه، لأنه متهم بتدليس التسوية. الشرط الخامس أن يكون الراوي عنه من غير أهل الشام، لماذا قلنا تقدم؟ لأن أهل الشام لا يتقنون، ليس عندهم الصناعة الحديث، ربما قال عن وهم قالوا حدثنا. فهذه شروط خمسة ليكون حديثه جيدا، بغير هذه الشروط حديثه يكون ضعيفا. طيب نضرب مثال في عبد الرزاق الصنعاني كيف نجمع فيه أقوال العلماء ونرى كيف حاله. انظروا إلى أقوال أهل العلم وكيف يجمع، انظروا إلى طريقة الجمع واختلاف أهل العلم حتى أنفسهم. أحمد قال ما رأيت أحسن حديثا منه، هؤلاء المعدلون. أبو زرع قال هو أحد من ثبت حديثه. يحيى بن عين قال هو أثبت في حديث معمر من هشام بن يوسف، لكن هشام في حديثه عن ابن جريج أثبت منه. انظروا هذا الـ الـ الـ أيوة التفصيل. ابن المديني روى عن هشام بن يوسف قال أنه قال له كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا، وهشام بن يوسف ثقة إمام. فهؤلاء من عدلوا. عباس بن عبد العظيم الدوري رجع لما راح عنده وسمع منه ورجع من صنعاء قال والله لقد تجشمت إلى عبد الرزاق وإنه لكذاب، والواقدي أصدق منه كذبه. تقف هكذا واحد يقول أحسن حديث، انظروا لهذا التفصيل من الإمام أحمد، انظروا لهذا التفصيل الرائع. قال أحمد في هذا الكلام مليء بالفوائد، من سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السمع، إذا ذهب بصره فوقع فيه اختلاف، فالذي سمع قبل فسماعه صحيح، والذي سمع بعد فكثر الوهم في كلام عبد الرزاق. إذا كلام الآن عباس بن عبد العظيم الدوري يحمل على ماذا؟ بعد أنه كان وقع منه الاختلاط بعد ما عمل، أن حديثه الذي أنكره عليه إنما هو بعد الاختلاط. ثم سئل الإمام أحمد عن حديثه فإن تجريح أهل الحديث للرجل ليس ردا لعدالته، يعني ربما باطل. من يحدث به عن عبد الرزاق؟ فقال الأحرم حدثني به أحمد بن شبوية، فقال هؤلاء سمعوا بعدما عمي وكان يلقن فيتلقن، لكن ليس هذا فقط، قال وليس هو في كتبه. فإذا كتاب عبد الرزاق صحيح قبل وبعد، فمن سمع منه حتى من المتأخرين من كتابه فحديثه صحيح. وبهذا يحمل مصنف عبد الرزاق برواية إسحاق بن إبراهيم الدبري الذي روى، إسحاق بن إبراهيم الدبري روى عنه المصنف وروى عنه أحاديث خارج المصنف فوقعت أوهام، الآن سنذكر من قال. أبو الكيال ابن الكيال أبو البركات في الكواكب النيرات قال: قرأت أحاديث في معجم الكبير للطبراني من رواية إسحاق بن إبراهيم الدبري ورأيتها نكرات. فهذه في غير المصنف. وما أنكر من أحاديث ألف مصنف في هذا ما استنكره الأئمة من رواية إسحاق بن إبراهيم وسمع منه بعد 7 سنين ومنه 7 و6 وقد تغير وعمي، فلكن هذا من قبيل الإجازة كتبه. أما ما سمع منه من غير كتبه فهو الذي يقع فيه الوهم. انتبهوا كيف؟ ليس فقط ليس كل حديثه مردود بعدما عمي، إنما حديثه إذا حدث به من غير كتاب. قال: وكان يلقن فيتلقن وليس هو في كتبه. انظر لهذه الفائدة الغالية. قال: وقد أسند عنه أحاديث ليست في كتبه كان يلقنها بعدما عمي. أسند عنه أحاديث في غير كتبه. طبعا النسائي أجمل هذا وقال: فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة. إذن هذه ليست فقط مرتبة واحدة في قضية التغير وعدم التغير، ولكن لا بد من النظر للكتاب. فهمنا هذا. ثم من فصل قال: معمر بن هشام، عبد الرزاق في معمر بن هشام، معمر بن عبد الرزاق في معمر أثبت من هشام بن يوسف، هشام بن يوسف أثبت منه في بن جريج. انظروا لهذا التفصيل، هذا تفصيل ضروري في الرجل. طبعا البخاري ومسلم رووا له هذه فائدة نذكرها بعد ذلك. لكن حتى قبل الاختلاط أنكر على عبد الرزاق أحاديث خاصة، هناك كذلك من فصل أكثر قبل الاختلاط. فقد روى، انتبه، فقد سمع في مكة، سمع في مكة. قلنا المرتبة الأولى في حديثه ما روى عن عبد الله بن طاووس، صحيح، وعن قتادة، فهذا وكذلك غيره ومعمر، هذا في أعلى درجاته. رب عبد الرزاق إذا روى عن سفيان الثوري حديثه مضطرب قبل الاختلاط وبعده. عبد الرزاق إذا روى عن سفيان الثوري فحديثه مضطرب. لماذا؟ قال أحمد: سماعه في مكة مضطرب جدا. هذا قبل حتى الاختلاط. روى عنه، أي عن سفيان الثوري، عن عبيد الله أحاديث مناكير وهي من حديث العمري. أما سماعه باليمن هذا كلام أحمد، فأحاديثه صحاح لأنه ضبط الكتاب الذي كتب هناك عنه. إذن حتى ما سمعه في مكة مضطرب. رأيتم هذا التفصيل؟ إذن قبل العمى حديثه على درجة، وبعد العمى والاضطراب حديثه على درجة بخلاف الكتاب. انظر هنا لكلمة أحمد: ذكر لأحمد حديث عبد الرزاق عن الثوري عن قيس، عبد الرزاق عن الثوري عن قيس عن الحسن بن محمد عن عائشة قالت: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وشيقة لحم وهو محرم فلم يأكله. فجعل أحمد ينكره إنكارا شديدا وقال: هو سماع مكة، هو سماع مكة. إذن هذا مثال على جمع الكلام في الرجل الواحد وعلى التفصيل أنه المقدم. هناك أمثلة؟ نعم، قلنا عندنا قاعدة: إذا وثق الرجل ولم نستطع، وثقه قوم ضعف وقوم ولم نستطع التفصيل فحديثه لم نستطع. القواعد كما ترون ليست على مرتبة واحدة في القوة كما سيأتي، ليست على مرتبة واحدة في الإعمال. مرات نعمل قاعدة لأنها أقوى في هذا الباب من قاعدة أخرى. فإذا وثق الرجل وضعف وقوام ولم نستطع التفصيل ولم نستطع أن نعمل قواعد كما سيأتي فحديثه من قبيل الحسن. قالها أبو الحسن القطان وقالها الذهبي. هل هناك ربما تطلنا فيها؟ عندنا مثال مثلا إسماعيل بن عياش العنسي ابن عدي قال: إذا روى عن قوم من أهل الحجاز كيحيى بن سعيد ومحمد بن عمرو وهشام بن عروة وابن جريج وعمر بن محمد وعبيد الله والصافي لا يخلو من غلط فيغلط. حديثه عن الشاميين إذا روى عنه ثقة فهو مستقيم. وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين في حداثته، فلما كبر تغير حفظه، فما حفظه في صباه وحدثته أتى به على جهته، وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه، ومن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثه يكثر خرج عن الاحتجاج به. لكن كلمة ابن عدي أصوب في التفريق، هو رده لما بالحب رده ماذا؟ جملة. قال خلص خرج عن الاحتجاج، خرج عن الاحتجاج لكن بقي في قبول في قبول الاستشهاد. لكن ابن عدي فرق، إذا حديثه عن أهل بلده وروى عنه ثقة فحديثه صحيح أو يعني جيد، وإذا روى عن غير أهل بلده حديثه حينئذ يقال فيه كلام ابن حبان. يعني ابن حبان فصل في حاله ولكنه جعل حديثه في مرتبة واحدة، ابن عدي لا، فصل في حاله وفصل في حديثه، فحينئذ هو الأقرب. طيب نعم نتابع بعض القواعد. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا أيها الإخوة الأحبة في بعض قواعد الجرح والتعديل للترجيح بين أقوال المختلفين في الرواة، وتقدمت بعض القواعد وأظن أننا الآن في القاعدة الثامنة، أليس كذلك؟ نعم. القاعدة الثامنة في قواعد الجرح والتعديل وهي قاعدة النظر إلى، لابد من النظر إلى معرفة تعامل أهل الحديث مع حديث الرجل، وهو ما يقال له التعديل الضمني، التعديل الضمني. وهذه تدخلنا في باب مهم من أبواب العلم، أبواب علم الحديث، وهو معرفة مناهج الأئمة في كتبهم. لابد أن نعرف مناهج الأئمة وطرقهم في كتابة وفي اختيارهم وانتقائهم للحديث في مصنفاتهم. فبعض أهل العلم اشترط الصحة، مثل البخاري ومسلم، ابن خزيمة، ابن حبان، الحاكم، النسائي عليه رحمة الله، المنتقى لابن الجارود، سماه هكذا المنتقى، يعني انتقى أحاديثه، وهكذا. فهؤلاء الأئمة مثلا كذلك لابد من معرفة كتب السنن، كيف انتقى الأئمة هذه الأحاديث، كتب الإسلام الستة، البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هذه أصول الإسلام، هذه أصول الإسلام. وأهل العلم من أصحابها رووا في هذه الكتب أحاديث، انتقوها من أحاديث كثر. هذا الانتقاء إما تصحيحا لهذه الأحاديث، وإما اختيارا لها بكونها صالحة. مثل الإمام أبو داود قال: وكل ما سكت عنه رويت الصحيح وما يقاربه وما يشبهه، وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وكل ما سكت عنه فهو صالح. إذن الحديث صالح عنده، فكون الرجل فيه وسكت عنه فهو إما صحيح وإما قريب منه أو يشبهه وإما صالح. فإذا الرجل بهذه المراتب، الرجل الذي انتقى حديثه في كتابه من الأصحاب من الرواة في الأسانيد، وحديث الرجل صالح عنده. وبالتالي كذلك لما البخاري ومسلم اشترطا أن لا يرويا إلا حديثا صحيحا. طب شرط الحديث الصحيح هو ثقة، عدالة، وضبط الرواة. فدل هذا على أن كل رجل ذكروا في كتبهم فهو عندهم صحيح. كذلك الإمام ابن خزيمة قال: رويت في كتابي هذا حديث العدل الضابط عن مثله، كما قال عن صحيح. فإذا لم يروي هو عنده إلا عن رجل عدل ضابط، وهو الثقة في اصطلاح أهل العلم. كذلك ابن حبان كذلك اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة عنده. فرواية هؤلاء العلماء لهؤلاء الرواة هو تعديل نسبي لهم، تعديل ضمني لهم، هو تعديل ضمني لهم. وهذا يجب إعماله بعد معرفة قواعد الأئمة في كتبهم، أن نعرف ما هي قواعدهم. إذا لم نعرف حينئذ لا ندري كيفية التعامل مع هؤلاء الرواة. وهذا يخرجنا من كثير من المشاكل في بعض الرواة الذين خاصة ما هو من الرواة الصحيحين. يعني الآن الرجل المجهول عند المتأخرين، أو الرجل ليس فقط المجهول يعني المستور عند المتأخرين، لم يوثقه أحد، روى عنه كثرة اثنين فأكثر أو ثلاث فأكثر ولم يوثقه أحد من الرواة، ويروى له في الصحيح، يروي له البخاري ومسلم في الصحيح في صحيحين، أو يروي له البخاري أو يروي له النسائي، فهذا توثيق من الإمام البخاري له أنه وثق، لأنه لم يجز لنفسه أن يروي في الكتاب إلا للصحيح، إلا للرجل الثقة. وهذا في الحقيقة يجيب على كثير من الأسئلة لبعض الأمثلة. ممكن نشوف أن بعض الأمثلة تبين لنا أن رواية أهل العلم لواحد هو توثيق لهذا الراوي. والإمام مثلا ابن تيمية وثق رجلا بقال وأخرج له النسائي، إذن اعتبر إخراج النسائي لهذا الرجل هو توثيق له. وكثيرا ما نرى في كتب أهل العلم قولهم وأخرج له الجماعة ردا على من تكلم فيه، أي إخراج الجماعة له توثيق له، كقول بعضهم كل رجل في الصحيحين فقد تجاوز القنطرة، هذه كلمة صحيحة. وإحنا ذكرنا البارحة في الحقيقة كلمة ابن حجر أن سكوت الإمام النسائي عن حديث هو ماذا؟ احتجاج به، هو احتجاج به. سنرى مثلا عندنا بعض الأمثلة لنرى كيفية أن الرجل إذا روي له في بعض الكتب توثيق له. سنتكلم عن غير الصحيح ما عن الصحيحين. النسائي يقول أن سكوت النسائي على الحديث يعني أنه لا علة له عنده، ومن العلل هو أن يكون الرجل من عدم العلة أن يكون الرجل ثقة. ولذلك الذهبي لما تكلم في رجل قال واحتج به البخاري ومسلم وحسبك بهما. ميمون بن سيار قال ابن تيمية ثقة أو صدوق، قال لماذا؟ قال أخرج له النسائي، فاعتبر أن إخراج النسائي له توثيق له. عندنا أحد المحدثين وهو يوسف بن أبي بردة، هذا يوسف بن أبي بردة روى حديثا عن أبيه عن عائشة، وهو حديث الخروج من الخلاء قال غفرانك. هذا ابن حجر قال عنه مقبول. ابن حجر رمزه إذا قال عن الرجل مقبول معنى ذلك أنه لين إذا لم يتابع، يعني بذاته لا يقوى على حمل الحديث، لكن في الحقيقة لو رأينا كيف تعامل أهل المصنفات كيف تعاملوا مع حديثه لرأينا أن من حسن حديثه أو صححه هو الأقوى، يعني على قاعدة ابن حجر أنه حديث ضعيف لوجود يوسف بن أبي بردة، روى عنه إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبي عن عائشة. الذهبي قال صدوق. لماذا قال صدوق؟ قاعدة ابن حجر على قاعدته بقول لم يوثقه صراحة إلا ابن حبان والعجلي، ومعروف ابن حبان والعجلي على قاعدة توثيق المجهول والتساهل في هذا الباب. لكن لو فعلى هذه القاعدة ممكن أن نقر ابن حجر، لكن لو رأينا كيف تعامل معه الأئمة لوجدنا أن قول الذهبي أصوب وأقوى. هذا الحديث رواه النسائي في المجتبى وأبو داود وابن خزيمة وابن الجارود، ورواه الترمذي وقال عنه حسن غريب. إذن روى له من؟ النسائي. ابن خزيمة على قاعدة شيخه، ولكن تصحيحه دل على أنه عنده ثقة. ابن الجارود سمى كتابه المنتقى، إذا انتقى الحديث فدل على أنه وثق هذا الرجل. ولكن النووي قال عن هذا الحديث حديث حسن صحيح، يعني عنده حسن النووي يتردد بين الحسن وبين الصحة. فإذا من أقوى كلامه لو نظرنا إلى إعمال هذه القاعدة، وهو النظر إلى مخرجي، حتى أن الحاكم في المستدرك قال عن هذا يوسف بن أبي بردة وهو من خيار آل أبي بردة. نحن قلنا الحاكم متساهل جيد، ولكن عند النظر إلى تخريج الأئمة له وجدنا أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن المحتج به. ولك كلمة الإمام الذهبي أصوى، واضح؟ طيب هذا مثال بين لأن عندنا في الصحيح رجال لم يتكلم عنهم أهل العلم بالجرح ولا بالتعديل، ولكن أخرج لهم أصحاب الصحيحين أو صاحب الصحيحين. فمثال مثلا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله المخزوم المدني، هذا روى حديثا عن جابر، هذا لم يتكلم فيه عالم لا بجرح ولا بتعديل. على القاعدة هذا الرجل إما مجهول أو مستور. وذاك ابن القطان جريا على قاعدته ماذا قال عنه؟ لا يعرف له حال. البخاري روى له حديثا عن جابر، طيب روى له البخاري والنسائي وابن ماجه، ابن حبان ذكره في ثقات كعادته. فإذا هذا الرجل ماذا نقول عنه؟ هل ناتي على طرق المتأخرين نقول لم يوثقه أحد إلا ابن حبان، وبالتالي هو على قاعدة لم يوثقه أحد صراحة، وأنه مقبول على قاعدة ابن حجر أو على بعض القوالب أنه مجهول، ونقول كما قال ابن القطان لا يعرف له حال بمعنى أنه مجهول فنذهب إلى صحيح البخاري ونضعف الحديث له؟ أم أننا نعتبر أن تخريج البخاري لهذا الرجل توثيقا له وكذلك النسائي؟ ولذلك هذا لا بد أن ننظر فيه، كيف تعامل الأئمة مع هذا الرجل في حديثه وكيف أخرجوا له. فهم يا إخوان؟ كما قلت أبو الحسن المقدسي كان يقول عن الرجل إذا روى له البخاري ومسلم هذا قد تجاوز القنطرة. هناك مثلا أمثلة حقيقة كثيرة في هذا الباب، ولكن الآن رجل آخر مثلا لو نظرنا فيه خالد بن مخلد القطواني، انظروا هناك من تجرأ بسبب أن هذا خالد بن مخلد القطواني بعضهم قال له أحاديث مناكير، وإحنا نتقدم أنه وجود مناكير للرجل لا يعني أنه ضعيف، إنما أنكرت عليه أحاديث، ولا بد من النظر إلى أصله، وما لم ينكر عليه وهو ثقة يعد حديثه من الصحيح. هذا روى له البخاري حديث من عاد لوليا، انظر إلى مقالة الذهبي فيه، قال ابن خلد القطواني قال هذا حديث من عاد لوليا، قال هذا حديث غريب جدا، ولولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه من منكرات خالد. إذن ما الذي منعه أن يعد من المنكرات؟ هو إخراج صاحب الصحيح له. وذاك قال في موطن آخر عنه، وهذا من الميزان، قال وخالد ذو مناكير لكنه قفز القنطرة بإخراج صاحب الصحيح له. بعض المتأخرين ماذا صنع؟ راح تعامل مع خالد بن خالد على أساس أنه منكر الحديث، فبحث له عن شاهد حتى يبعد نكارة حديثه، هذا غير صحيح. فهمنا هذا. عباد بن حبيب المهلب بن أبي صفرة هذا ما انظر ماذا قال عنه الإمام الذهبي، قال وثقوه حديثه في الكتب. إذن بماذا وثق؟ بأن حديثه في الكتب، ذلك روى له البخاري حديثين. إذن هنا نقطة، أن تعامل إمام أو أئمة مع رجل ولو لم ينص عنه في كتب الرجال فلا بد من التعامل، من معرفة كيفية تعامل أهل المصنفات معه، لكن لا بد من معرفة مناهج الأئمة في كتبهم. ومثلا كون البخاري ومسلم رويا له، أولا كون البخاري روى له، فلا بد أن نعرف هل روى عنه متابعة أم روى عنه احتجاجا. حتى لو روى عنه متابعة فهذا نوع تقوية له، لكن على أدنى من درجة الاحتجاج به مستقلة. فرق أن يروي له وأن يحتج به، ولكن مجرد الرواية له هو احتجاج له. لماذا؟ بالاستقراء، لأننا رأينا رجالا أسقط أسماءهم البخاري من الأحاديث تضعيفا لهم، مثل بالله كان يقول ورجل، لماذا لم يذكره؟ تضعيفا له. وبالاستقراء مثلا هذا الرجل تبين أنه بالله بقراءة هذه الأحاديث في مضان أخرى وجدنا أن هذا الرجل، فإسقاطه دل على أنه لا يريد أن يذكره، بخلاف مسلم ذكره لا تقوية له، ولكن لعل علمنا بأن مسلم في منهجه أن يؤدي الحديث كما وصله كما رواه، وليس هذا من تقويته للرجل. لكن البخاري إذا احتج بالرجل فهو الحجة، وإذا روى له وكان متابعة هذه الرواية متابعة فهو تقوية له. فهمنا لهذه النقطة، لكنها أدنى من درجة الاحتجاج أن يكون الرجل محتجا به. الإمام الآن ذكرنا مسلم، الإمام أبي داود لابد أن نعرف هو هذا الرجل، هو رجل صالح، صالح لأن يكون حديثه مما يرفع درجته، هو التوثيق، لكن ليس بأعلى درجات التوثيق. فهمنا؟ وهكذا لابد من معرفة مناهج الأئمة في كتبهم، وبالتالي أن نعرف كيف تعامل هؤلاء مع الرواة. طبعا هذه القاعدة كما ترونها لا تعمل مقابل القواعد الأولى القوية، لا تعمل، يعني لو أن الرجل نص صراحة على ضعفه فحينئذ إخراجه في بعض الكتب غير الصحيحين ينظر إلى ما قال فيه الأئمة بالقواعد التي تقدمت، مع النظر مع القواعد التي تقدمت. فهمنا؟ لكن إخراج الإمام ممن اشترط الصحة أو ما قارب الصحة لرجل هو تعديل ضمني له، ومن هنا هذه تدلنا على نقطة ربما نأتي إليها، وهي النظر إلى حديث الرجل. القاعدة التاسعة وهي قاعدة التعديل والجرح النسبي. كيف هذا؟ نقول في القاعدة هذه إن الكلام عن الرجل في الإطلاق، الحمد لله، إن رواية الرجل، إن الكلام على الرجل بالإطلاق مقدمة على إن الكلام على الرجل بالإطلاق مقدمة على الكلام عليه إذا قورن بغيره أو إذا حكم على حديثه. ماذا تعني هذه القاعدة؟ هذه هناك إما توثيق نسبي أو تجريح نسبي، وهذا التوثيق النسبي والتجريح النسبي ربما يوثق بالنسبة لغيره، وربما يجرح بالنسبة لغيره، أو ربما يوثق لوجوده في حديث، أو يضعف لوجوده في حديث. إن الكلام على الرجل مجردا أفضل من الكلام عليه بالنسبة لغيره، أو الكلام عليه بالنسبة لحديثه في وجوده في حديث، وهذا يقال له التجريح والتعديل النسبي. هذه القاعدة الجليلة قالها أبو الوليد الباجي عليه رحمة الله في كلامه على رجال صحيح البخاري الذي سمي التعديل والتجريح بما قيل في رجال الصحيح، وأعملها أبو الحسن القطان، وسأذكر لكم الأمثلة، أعملها أبو الحسن القطان في بيان الوهم والإيهام، وأعملها ابن حجر عليه رحمة الله في هدي الساري مقدمة صحيح البخاري، وذكرها هو ابن حجر في مقدمة لسان الميزان، وذكرها السخاوي في فتح المغرب. نقرأ لكم فأولا قبل كل شيء كلام الإمام الباجي، انظر ماذا يقول. واعلم أنه قد يقول المعدل فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديث، ويقول فلان لا بأس به ويريد أنه يحتج بحديث، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه. ووجه السؤال له، لابد من النظر لماذا إلى ما هو فيه، ربما سؤال عن حديثه، عن حديث هو فيه، أو وجه السؤال بمقارنته بغيره والظرف الذي سئل فيه. لا بد انظر إلى هذه القاعدة، فقد يسأل عن الرجل الفاضل في دينه المتوسط حديثه فيقرن بالضعفاء فيقول ما تقول في فلان وفلان، فيقول فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره. وقد يسأل عنه على غير هذا الوجه فيقول لا بأس به، فإذا قيل له أهو ثقة؟ قال الثقة غير هذا. قال فهذا كله يدل على أن ألفاظهم في ذلك تصدر على حسب السؤال وتختلف بحسب ذلك وتكون بحسب إضافة المسؤول عنهم بعضهم إلى بعض. وقد يحكم بالجرحة على الرجل، بمعنى لو وجد في غيره لم يجرح به لما شهر من فضله وعلمه، وأن حاله يحتمل مثل ذلك إلى آخر. والإمام السخاوي عليه رحمة الله يقول في فتح المغيث، يقول ينبغي أن تتأمل أقوال المزكين ومخارجها، فقد يقولون فلان ثقة أو ضعيف، ولا يريدون به أنه ممن يحتج بحديثه ولا ممن يرد، وإنما ذلك بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وجه إلى القائل من السؤال، كان يسأل عن الفاضل المتوسط في حديثه ويقرن بالضعفاء فيقول إلى آخره. فهذه نقطة ماذا مهمة في الباب. نضرب لكم بعض الأمثلة. في الحقيقة ابن القطان، قلنا ممن طبق ابن القطان وطبقها كذلك من ابن حجر في هذه الساري. ابن القطان عند الكلام على هشام بن سعد، نقل عبد الحق الإشبيلي تكلم في هشام بن سعد ونقل كلام ابن معين في تضعيفه، فماذا قال ابن القطان؟ قال فإنما ذلك تضعيف له بالقياس إلى غيره، يعني هو لم يضعفه مطلقا ولإنما ضعفه بالقياس إلى غيره، وليس هذا من التضعيف الشديد. كذلك ابن القطان ذكر رجلا ثم قال روى مضر وابن أبي خيثم عن ابن معين من أنه يضعف وفي أحاديثه ضعف، إنما معناه يقول إنما معناه بالقياس إلى غيره، ألا تراه قد قال فيه ثقة؟ يعني مرة قال ثقة ومرة قال يضعف، فعلمنا أنه عندما ضعفه إنما ضعفه بالقياس إلى غيره. قال والثقات يتفاوتون. جيد. في هذه الساري ابن حجر قال في ترجمة عبد المتعال بن طالب بعد أن نقل توثيقه، قال أورده ابن عدي في الكامل، ونقل عن عثمان الدارمي أنه سأل يحيى بن معين، عثمان الدارمي سأل يحيى بن معين عن حديث هذا اللي هو من عبد المتعال عن ابن وهب، فقال ليس هذا بشيء. قال ابن حجر هذا ليس بصريح في تضعيفه، لاحتمال أن يكون أراد الحديث نفسه، ويقوي هذا أن عثمان هذا سأل ابن معين عن عبد المتعال فقال ثقة. إذن هو ماذا ضعف؟ ضعفه في هذا الحديث، ضعفه في هذا الحديث ولم يرد تضعيفه مطلقا. إذن كلام المحدث عن الرجل بإطلاق خير من أن يقرن بغيره أو أن يتكلم عليه في حديث قد أنكره. ابن حجر كذلك في هذه الساري في ترجمة عبد ربه بن نافع الكناني الخياط الكوفي قال احتج به الجماعة سوى الترمذي، قال والظاهر أن تضعيف من ضعفه إنما هو بالنسبة إلى غيره من أقرانه كأبي عوانة وأقرانه. إذن هو ضعيف بالنسبة لمن